سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأربعاء، وهو اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية، وهو اليوم السابع من شهر تشرين الأول سنة 1971.